الشهاد ولجلك يا وطن، ويا حلاة الجسد بطرابك يندفان، يوم شهادتي ويوم فرحتي ويا رفاق، ولا تخلوا امي تشوف بعينيكم الحزن، ولا تحزني يما لخبري وافرحي، ودخلك من ثوبك خيطي للكفان، ولا تحزني يما لخبري وافرحي، ودخلك من ثوبك خيطي للكفان. احملوني هي رفاقي، احملوني هي رفاقي، وارفعوني عالي، وارفعوني عالي، احملوني هيا رفاقي، احملوني هيا رفاقي، وارفعوني عالي كتوب، وارفعوني عالي كتوب، زفوني زفة عرس يا رفاقي، زفوني زفة عرس يا رفاقي، زغردو لي بكلاش نفوق، زغريدو لي بكلاش نفوق. احملوني هي رفاقي، احملوني هي رفاقي، وارفعوني عالي كتوب، وارفعوني عالي كتوب. نادوا لأمي وإخواني، نادوا لأمي وإخواني، عرس بينها خلت شوف، عرس بينها خلت شوف. احملوني هي رفاقي، احملوني هي رفاقي، وارفعوني عالكتو، وارفعوني عالكتو. ودوني لقبري هي رفاقي، ودوني لقبري هي رفاقي، مشتاق الحور العين اشوف، مشتاق الحور العين اشوف. احملوني هي رفاقي، احملوني هي رفاقي، وارفعوني على كتوف، وارفعوني على كتوف. ولا تخلوا العدو يتهنى، ولا تخلوا العدو يتهنى، عيشوا بالرعب